وهذا سائل بالليبيا، هل يجب التتابع في قضاء رمضان؟ لا يجب التتابع في القضاء، ما يجب التتابع. أن تقطعه له، أن يقطعه وأن يفرقه. لو كان عليه مثلا 10 أيام جاز له أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم يومين يفطر 4 أيام، أو يصوم من هذا الأسبوع يوم، من هذا الأسبوع يوم، من هذا الأسبوع يوم، لا بأس بذلك كله. نعم.